إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية قال: كان مسلمين ولكن سأله الثبات. وعن السدي في قوله: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: يعنيان العرب. وفي قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، أخرج أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أري المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أراه منى، فقال: هذا مناخ الناس. فلما انتهى به إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ قال: نعم، ولذلك سميت عرفة. أتدري كيف كانت التلبية؟ إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج أمرت الجبال فخفضت رؤوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج. وفي قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أخرج أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وعن الحسن في قوله: ويعلمهم الكتاب، قال: القرآن. والحكمة، قال: السنة. وعن ابن جريج في قوله: ويزكيهم، قال: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. وعن أبي العالية في قوله: العزيز الحكيم، قال: عزيز في نقمته إذا انتقم، حكيم في أمره. وفي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، قال أبو العالية وقتادة: رغبت اليهود والنصارى عن ملته، واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم الإسلام، وبذلك بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم. وعن ابن زيد في قوله: إلا من سفه نفسه، قال: إلا من أخطأ حظه. قوله تعالى: ووصى بها، قال ابن عباس: وصاهم بالإسلام، ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك. وعن فضيل بن عياض في قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: أي محسنون بربكم الظن. وعن الحسن في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، قال: يقول: لم تشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه الميثاق إذ حضره الموت أن لا يعبدوا إلا الله، فأقروا بذلك وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم وأنهم مسلمون. وعن محمد بن كعب قال: الخال والد والعم والد، وتلا قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، قال أبو العالية: يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وعن محمد بن كعب في قوله: حنيفا، قال: الحنيف المستقيم. وقال مجاهد: حنيفا أي متبعا. وقال خصيف: الحنيف المخلص. وأخرج أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية كلها. وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون من آل عمران. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. وعن الضحاك قال علموا نساءكم وأولادكم وخدمكم أسماء الأنبياء المسمين في الكتاب ليؤمنوا بهم، فإن الله أمر بذلك، فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وعن ابن عباس قال الأسباط بنو يعقوب كانوا 12 رجلا كل واحد منهم ولد سبطا أمة من الناس. قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال أبو العالي في قوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال أي فراق. قال ابن عباس في قوله تعالى صبغة الله قال دين الله، وقال مجاهد فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال قتادة إن اليهود تصبغ أبناءها يهود وإن النصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام ولا صبغة أحسن من صبغة الله الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله الذي بعث به نوحا ومن كان بعده من الأنبياء. وعن ابن عباس في قوله أتحاجوننا في الله قال أي أتجادلوننا. وعن قتادة في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، وكتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله. وعن الحسن في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال كان عند القوم من الله شهادة أن أنبياءه براء من اليهودية والنصرانية. وعن قتادة والربيع في قوله تلك أمة قد خلت قال يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.